Kila hadhil ad matak fi masaha law na'isi bila sama winta ayasana bakhub law tadikil aradinas ken kalikul abtahiyya wabasalam ansharu akhlal kalam zainu يختيرون أب محبة وابتسام أنشروا بين الأنام هذا هو دين السلام كل هذا الأن ما تكفي مساء Lau na'isi bila sabah Winta ayasena bakhob Lau tadikil aradinasken kaliko Abtahiyya wabzalam Ansharu akhlal kalam Zainu أب محبة وابتسام أنشروا بين الأنام هذا هو دين السلام Ansharu akhlal kalam Zainu din yakhtirun Amma habbat Wabtisam Ansharu bainil anam Hadahu din as-salam Abtahiyya Wabsalam Hadahu Dina Salam.